إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرجو إذا كان الصوت واضحا أن يكتب أحد الآباء الكرام. السلام عليكم. بسم الله. نريد أن نعرف، نريد أن نطمئن على الصوت. واضح الصوت؟ نعم، الحمد لله. طيب، هذا اللقاء يعني لن يكون طويلا، هو لقاء مختصر أردت أن أضع فيه الوالدين الكريمين في صورة البرنامج الذي أعددناه بحمد الله تبارك وتعالى لأبنائهم في قناة بيت الإسلام والقنوات المتفرعة عنها. بداية أحب أن أذكر بأهم مقاصد هذا المشروع، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بركة على أبناء الإسلام. هذا المشروع في الأصل هو تأسيس أبناء الإسلام على الإسلام. هذا التأسيس فيه يعني الجواب على أسئلة ثلاثة، هذه الأسئلة مهمة جدا، يعرف فيها الولد لماذا هو مسلم، ثانيا ما معنى أنه مسلم، ثالثا كيف يعيش كمسلم، يعني كيف يعيش في هذه الدنيا في كل موقف من مواقف حياته بصبغة الإسلام. وهذا له فرعان رئيسان، الفرع الأول التأسيس على الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، التأسيس على الإيمان والهدى والتقوى والإحسان والبر، كل خصلة ذكرها الله تبارك وتعالى في صفة المؤمن وهي صبغة الإسلام. الشق الثاني أو الفرع الثاني هو الوقاية. الوقاية من الكفر والشرك والفسوق والعصيان والشبهات كذلك. هذا يعني في علوم كثيرة سيدرسها الولد بحسب سنه، من ضمن العلوم المهمة وهي الأساسية علم القرآن، وهذا فيه التلاوة وتصحيح التلاوة، فيه كذلك تفسير القرآن، وفيه قصص القرآن وأمثال القرآن وأخلاق القرآن ومحكمات القرآن، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وفهما وتخلقا، كذلك عندنا الإيمان وعندنا الفقه، يعرف الولد ماذا عليه من العبادات وكيف يقوم بها، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الفقه أو من الأحكام. عندنا كذلك فرع السيرة، يتعرف فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهم الأحداث في حياته، ويتعرف كذلك على أهم ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف كذلك الغزوات، ويعرف كذلك يعني الهجرة، ويعرف كذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة إلى غير ذلك من التفاصيل بما يناسب سنه. عندنا كذلك من أهم الأمور تزكية النفس، وتزكية النفس يعني التربية والأخلاق، وهذه من أهم الأمور والمقاصد، أن يربى أبناء الإسلام وأن يؤسسوا على أخلاق الإسلام، على أخلاق القرآن وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا كذلك تعلم المهارات، أنا أريد أن أربي في أبناء الإسلام مجموعة من المهارات، مهارة التعلم، إن الولد يعرف إن هو متعلم، إن هو طالب، لأن في هذا الزمان أصبح الأولاد يفكرون في التسلية واللعب فقط، ليس عنده وقت ليتعلم، لا يتعلم صنعة ولا يتعلم حرفة ولا يتعلم قراءة ولا كتابة ولا يقرأ في الكتب أصلا، عنده رغبة فقط في التسلية والملهيات. فأنا أريد أن أكسبه صفة أنه متعلم، يعني عنده جدول، شايف كده، يعني أريد أن الولد يكون متلقيا، مهارة التعلم أنه هو طالب. المهارة الثانية مهارة كيف يحضر الدرس، يعني الولد يتعلم أنه هو حاضر الدرس، بيحضر الدرس، بيكتب، بيستمع، تمام. مهارة كذلك تقييد الفوائد، أن الولد يتعلم بعد كل درس أنه يكتب مثلا أهم الفوائد التي استفادها من هذا الحديث، أهم الفوائد التي استفادها من قصة مثلا آدم وإبليس وهكذا. من المهارات المهمة مهارة القراءة، إن الولد يتعلم كيف يقرأ. وطول الأسبوع عندنا القراءة يوميا على الأقل 3 ساعات لمن أراد أن يقرأ. فيعني سيوجد في كل وقت من الأوقات معلمون ومعلمات يقرؤون الأبناء ويصححون لهم القراءة. عندنا كذلك مهارة الكتابة، إن الولد يتعلم كيف يكتب، تمام؟ عندنا كذلك الإملاء، لأنه ممكن يكون مثلا ما بيعرفش يكتب الهمزة، يعني كلمة يقرؤون، كلمة مثلا درء، فالهمزات برضو من إشكالات، فسيتعلم مهارة الكتابة اللي هي الإملاء. عندنا كذلك مهارة التحدث، إن الولد يكون جريئا في الكلام، ومهارة أن يعبر عما في نفسه. الولد يريد أن يتكلم بس مش عارف ماذا يقول، فإن شاء الله من أخص المهارات التي يتدرب عليها مهارة الكلام والتعبير عما في نفسه. كذلك مهارة المدارسة، سأكون من الطلاب إن شاء الله تبارك وتعالى أنا ومن معي من المعلمين والمعلمات مجموعات الأولاد، مثلا في مجموعة 16 سنة من 15 ل16. عندنا مثلا الحمد لله من أكثر من 100 دولة بفضل الله تبارك وتعالى من الطلاب والطالبات. فمثلا عندنا نبدأ نعمل مجموعة طلاب، يتعرف الولد على الولد المصري، يتعرف على إخواني من الجزائر أو من المغرب أو من أندونيسيا أو من ماليزيا أو من الشيشان، فيبقى يصبح له صحبة يتدارس معهم. فهذه المهارة من ضمن المهارات، وفيها طبعا كثير من الفوائد، منها أن الولد يتعلم كيف يختار صاحبه، يجد له أعوانا أنه يتدارس يتكلم، يقول لهم أنا عندي فوائد كذا وهكذا. طبعا أخص أسباب هذا المشروع أن يكون مع مرور الزمن عندنا عدد من الأبناء الذين نشأوا في عبادة ربهم. يعني نشأوا في عبادة ربهم، يعني لم يضع وقت من أعمارهم في غير طاعة الله. إحنا كآباء كثير منا يعني بدأ متأخرا، واحد بدأ وعنده 20 سنة، والتاني بدأ يعني هو عنده 25 سنة. نحن نريد لأبنائنا أن يكونوا من خير الناس الذين يظلهم الله في ظله. شاب نشأ في عبادة ربه، كلمة نشأ يعني أول ما بدأ في عبادة الله، لم يمر عليه وقت إلا وهو في عبادة ربه. فإذا كان الولد بدأ معنا في هذه القنوات والتعليم والدروس يكون منشغلا، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الحديث، عنده آية يريد أن يحفظها، عنده مثلا قصة من قصص القرآن، عنده خلق من أخلاق القرآن، عنده مشهد من مشاهد السيرة. لأن لازم تفهم كوالد إن ابنك عنده 3 مساحات، مساحة التفكير في حاجة بيفكر فيها، ومساحة الأهداف في حاجة عايزها، عايز لعبة، عايز مثلا عايز أكلة، وآخر شيء العمل هو بيعمل إيه. فإذا نحن لم نملأ هذه الفراغات بالخير لابد أنه سيملأها بالشر أو بالتفاهة. يطلع شاب تلاقيه كده ما شاء الله عنده 25 سنة وعايز قاعد عمال يلعب لعبة 5 ساعات ملوش أي قيمة، ولا عارف يتوضى، ولا عارف يغتسل، ولا عارف ماذا عليه من الواجبات، ولا يعرف من ربه، ما دينه، ولا شيء. فنحن نريد أن نملأ هذا الفراغ بخير ما يشتغل به أبناؤنا، وهو الإسلام. وهذه فكرة هذا المشروع، أن يعيش الولد للإسلام في المدرسة، في المسجد، في مع أصحابه في النادي، في الرحلة، لو في البحر، لو كان مثلا في بيت صاحبه وما فيش حد معاهم، أن يكون مصبوغا بالإسلام في كل مشاهد حياته. وهذا لن يتم دفعة واحدة لا شك، تمام؟ وإن شاء الله سأتكلم عن دور الوالدين. طبعا من ضمن الأمور المهمة جدا عندنا بناء شخصية الولد. الإنسان شخصية. لقمان عليه السلام من أول ما علم ولده ماذا قال؟ قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. علمه حق الله، وعلمه حق الوالدين، وعلمه كذلك الفرائض، وعلمه كيف يعيش مصلحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح ويدعو إلى الله. مش يكون إنسان بيساق لما يلاقي أولاد بيتركوا الصلاة ويروح يلعبوا ويروح معاهم، لا، أولاد بيتفرجوا على أشياء محرمة يعمل معاهم، لا، لازم يعودوا على القوة، القوة في الحق، إن هو لا نكتفي فقط في أنه لا يقاد إلى الباطل، لا، نريد أن يكون هو قائدا في الخير، نريد أن يكون عنده نفس إصلاحي، بيحب الإسلام، بيلعب كرة مع الأولاد، أذن المؤذن، يلا شباب نروح نصلي، لو جلس معهم يتكلم بحديث بآية، كما علم لقمان ولده من صغر سنه الإصلاح، تمام؟ وطبعا أنت إذا علمت ولدك أن يكون مصلحا، فأنت بذلك ربحت مرتين. الأول أنك اطمأننت أنه لن يقاد، مش هيضحك عليه، والأمر الثاني أنه سيكون مصلحا، يعني هيحاول يدعو الناس إلى هذا الخير الذي يتعلمه. من ضمن الأمور المهمة جدا التي سنحاول أن نبثها في الأبناء اليقين في الله، لأن كثيرا ما يقذف لأبنائنا الشبهات والإشكالات والاعتراضات على الإسلام. فالولد إذا لم يكن مؤسسا على يقين الإسلام، أي شبهة ممكن تضيعه. ممكن واحد يقول له طيب السنة دي كتبت بعد مثلا 200 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نضمن أنها صحيحة مثلا؟ فلا بد أن يكون عند الولد تقوى ينصرف بها عن المعصية، وعنده يقين يذهب الشك، وعنده سنة لا يدخل بها في البدعة، وعنده طيبات تحمله على عدم الوقوع في الخبائث. أنتم لا تحتاجون يعني بيانا أننا نعيش في زمن كثر فيه الباطل، وكثر فيه قوة أهل الباطل. الآن بدل ما كان واحد بيعمل عمل قوم لوط وبيدارى وبيستخبى، لا، ده دلوقتي بقى لابس العلم وبيعمل كده في الشارع يعني. وبالعكس هم اللي عندهم قوة في هذا، ويعملوا مظاهرات، فهم لا يكتفون فقط بأن يفعلوا هذه الفاحشة، يريدون أن نطبع مع هذه الفاحشة، وأدخلوا هذه الفواحش والكفر والفسوق في كل المواد، في الألعاب، في الكرتون، في البرامج، في الزوم، في برنامج كذا، في برنامج كذا، يعني هم يقتحمون عليك حتى البيت. طب ما دورنا نحن؟ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. طيب الآن الذي سنتكلم عنه الآن أيضا من ضمن الأمور التي نعود عليها الأبناء، تخطي العقبات. تخطي العقبات يعني أننا نريد من الولد أن يكون قويا، مش أول ما تقابله مشكلة مثلا بيحفظ السورة لقاها صعبة فيتركها، أو مثلا حصلت له مشكلة في المدرسة يقول لأبوه أنا عايز أترك المدرسة، تمام، أو حصلت له مشكلة مع صاحبه أنه يترك صاحبه. لا، إحنا نريد أن الولد يعني بقدر الإمكان يكون قويا فيما هو عليه. أيضا من ضمن الأمور المهمة اكتساب العادات، يعني سنحاول أن إحنا نكسب الأولاد مثلا النظافة، الترتيب، الجمال. الولد يتعود أن يكون ريحته حلوة، يتعود مثلا أن هو ينظف مثلا مكانه في دورة المياه، أن الولد مثلا يرتب سريره، أن الولد ينظم غرفته، نعلمه أنه يخلي الغرفة شكلها جميل، الأشياء مرتبة، أن يكون عنده جدول ويعرف ماذا عليه من العمل وهكذا. طيب الجدول باختصار، احنا قسمنا عندنا 11 قناة. في قناة عامة تجمع كل الأبناء مع مختلف الأعمار، وهذه القناة في أغلب المواد أنا سأدرس فيها إن شاء الله تبارك وتعالى للأبناء كل يوم، يعني من 10 دقائق لربع ساعة، وأنا يعني وضعت الجدول على القناة في مختلف المواد إن شاء الله. عندنا بعد ذلك 10 قنوات، قسمنا القنوات بحسب المراحل، مراحل العمر من 4 سنوات إلى 6 سنوات إلى أن وصلنا لسن 15 و16. طيب بعض الآباء بيقول أنا ابني 4 سنوات كيف يفهم الدرس؟ ليس المراد من أن الولد يفهم الدرس، المراد أن الولد يسمع. السماع هو البداية، أن الولد يدخل في هذا الجو من صغره، أنه سمع ألف باء تاء ساء عما يتساءلون، يعني المراد من هنا أن الولد متلقي. حد بيسأل عن الجدول، الجدول موجود إن شاء الله سنضعه لكم يعني في خلال يومين، نحن وضعناه ورتبناه مع المدرسين الكرام جزاهم الله خيرا، بذلوا جهدا عظيما بحمد الله تبارك وتعالى، ولا وأحسبهم لا يريدون جزاء ولا شكورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يخلف عليهم بركة في أنفسهم وفي أهليهم وفي أبنائهم. والحمد لله أمة الإسلام والله مليئة بالخير. أنا لا أحب أبدا خطاب اليأس المنتشر ده كثير من الناس بسبب وسائل التواصل والإعلام الذي يقذف علينا فقط بالجرائم والخبائث والأعمال الباطلة. لا والله، الخير موجود. أنا ألتقي بشباب الجامعات ومعي مجموعة في تأهيل المصلحات وطالبات العلم، فيها أكثر من 35,000 امرأة، وعندهم من الجد والاجتهاد بحمد الله، ومعي طلاب علم، ومعانا أبناء الإسلام، وأنتم ولله الحمد آباء كرام، يعني عندكم اهتمام بالأبناء وتتعبون يفكرون. فالحمد لله الخير موجود. لا أريد منك أبدا يعني أن يكون هذا الواقع بما فيه من الكفر والفسوق والعصيان ينعكس عليك بأن تشعر أن ما فيش فايدة. لا، فيه فايدة. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله سبحانه وتعالى قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فنحن نعمل ما علينا والله تبارك وتعالى يعيننا وهو معنا. لابد أن تفهم أن الله لا يحب الفساد، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله تبارك وتعالى معنا. بالنسبة للأعمار كما قلنا عندنا 4 سنوات إلى 6 سنوات، وعندنا من 7 إلى 8، ومن 9 إلى 10. هنا تفترق المجموعات، مجموعة الذكور مجموعة الإناث، 11 و12 ذكور و11 و12 إناث وهكذا. عندنا أيضا مجموعة لغير الناطقين بالعربية. بعض الآباء لم يفهموا يعني إيه غير الناطقين بالعربية، افتكروا أن هم مدام عايشين في ألمانيا يبقى ابنهم غير ناطق بالعربية، مع أن ابنهم يعني إيه سوري أو مصري أو مغربي أو جزائري. لا، نحن نتكلم يعني أقصد أنه بيتكلم الجزائرية أو يفهم العربية. ما معنى غير الناطقين بالعربية؟ يعني هم الذين إذا يعني حدثوا بالعربية لم يفهموها. بس فإذا كان ولدك مثلا عايش في أمريكا، في استراليا، في كندا، في الهند، لكن إذا كلمته بالعربية يفهم، فلا يدخل في هذه المجموعة، لأن المجموعة اكتشفت أنها كبرت مع مرور الأيام بسبب أن المرأة مثلا هي عايشة في ألمانيا تفكر أن مدام عايشة في ألمانيا يبقى ابنها يدخل لا، عايشة في ألمانيا إيه المشكلة؟ ابنها مدام بيتكلم معها بالسوري بالمغربي بالمصري يبقى هيفهمنا. تمام؟ يبقى دي مهمة جدا. طبعا من أهم الأمور طبعا هنعرف هنأتي لدور الوالدين. حد بيسأل دوري أنا مع الأبناء، أنا كتبت لكم ملخص مهم في هذه الفكرة. الأول لازم تفهموا أن إحنا عندنا أشياء ثابتة كل يوم، وهي إقراء القرآن وإقراء الحديث. يعني أن الولد على فترات على مدى اليوم سيكون أكثر من مجلس على ما يتيسر له. ممكن مثلا ولد يعني يتيسر له أن يحضر المجلس اللي هو في الصباح، إحنا يكرر كل درس 3 مرات عشان نراعي فروق التوقيت، فحتى لا يبقى حجة لأي أحد بحمد الله. مثلا واحد في كندا والتاني في أندونيسيا بينهم حوالي 12 ساعة مثلا توقيت، مفيش مشكلة، لأن إحنا عاملين الدرس الواحد يعاد 3 مرات، المدرس سيعطي الدرس 3 مرات. مثلا أعطاء الآن وليكن مثلا سورة عما يتساءلون، أعطاها الساعة 6 صباحا، ستكرر هذه مرة أخرى الظهر، وتكرر مرة أخرى المساء. فمن لم يحضر هذا يمكن أن يحضره المجلس الآخر. وممكن الولد يكرر الدرس 3 مرات إذا كان عنده طاقة. هنأتي بقى للسؤال اللي بعده. إن شاء طبعا الجدول سينشر لكم إن شاء الله. في ناس بتسأل أسئلة ملهاش علاقة بموضوع اللقاء نهائي، يعني أنا بستغرب جدا. يعني اللقاء هو حديثي مع الوالدين عن أمرين، عن جدول العمل وعن مهمة الآباء مع الأبناء. تمام؟ الآن أنت ما دورك؟ دورك بداية أن تعرف قيمة هذا المشروع، وثانيا أن تقدر هذا المشروع، وأن تحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا وأنتم على هذا الهدف الكبير، وهو أن ينشأ أبناؤنا في عبادة ربهم تبارك وتعالى. واحدة بتقول بنتي 3 سنوات. حتى لو 3 سنوات يا جماعة، أنا والله ابني من سنتين وأنا أكلمه عن الله. المهم أن الولد يعيش في هذا الجو، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مجرد أن الولد بيستمع إلى هذه الأمور مش لازم يقوم بالتكليفات. طيب، أول مهمة، أول شيء قلنا تقدري هذه النعمة، والحمد لله جاءتك بحمد الله دون أدنى مجهود وفي بيتك. تمام؟ والحمد لله الذين قاموا بهذه المهمة أحسبهم على خير ولله تبارك وتعالى الحمد، وأحسبهم عندهم حب للإسلام وحب لأبناء الإسلام والشعور المسؤولية، وعندهم كذلك كفاءة بفضل الله تبارك وتعالى، وعندهم حرص على الأبناء. واجتمعنا كثيرا جدا في انتقاء المدرسين ووضع الخطط التي تناسب كل المستويات، وتناسب البلدان المختلفة، وتناسب طبائع الناس، وتناسب حتى الأبناء. الدرس 10 دقائق فقط، ربع ساعة، ثم بعد ذلك يكون في تفاعل مع الأبناء ومشاركة. فيعني لا تخلقوا من هذا الجانب. الشيطان دائما يخيف الإنسان، يخوف الإنسان مما هو مقدم عليه. أصل بنتي بتزهق من الدروس، أصل ابني مغلبني، أصل إحنا بننام بعد الفجر، أصل ليه؟ يريد أن يختلق الأعذار عشان تتركي هذا العمل. وتقولي طب أنا ريح دماغي. والله أنت لو ريحت دماغك أنت اللي هتخسري. لازم تفهمي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا، نحن الذين نريد، تمام؟ فلذلك أنا أريد أن تتحملوا معنا هذه المسؤولية. أنا لن أستطيع أن آتي إلى بيتك وأذاكر للولد أو أشجع الولد أو أتابع كل أفعال الولد، تمام؟ لكن أنت معه في البيت. الولد، احفظي هذه، اكتبيها، الولد نشيط في الدرس ملتزم به بقدر اهتمامك به. أي والله، أنا طبعا أخاطب النساء أكثر لأن دائما الذين يهتمون، يعني أنا مثلا عندنا في الآباء معنا تقريبا 12 ألف والد. طبعا أحيانا الوالد يكون عنده 5 أولاد معنا في المجموعة، فأحيانا الوالد يعني يكون في العمل، فأنا دائما أخاطب الأمهات في هذا الأمر. أنت بقدر ما تضعين الجدول للولد، عندك كذا وكذا، وفي الآخر الجدول إيه؟ والله اليوم كله ساعة. أنا لا أريد أن احنا نحجر على الأولاد، عايزهم يفرحوا وعايزهم يلعبوا في الأجازة، عايزهم يستمتعوا بالأجازة، ولكن الولد يعتاد أنه متعلم متلقي. العلم بالتعلم وأحب الأعمال الله أدومه وإن قل. لو الولد استمع إلى حديث واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خير وبركة، ويكررها الولد، الحمد لله، والله جبال من الحسنات. نفسي تتصوري كده إن في أم أو والد عايش لأبنائه، يسمعهم كلام الله، يسمعهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم خلقا في القرآن، يعلمهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكلمهم عن هذا الرسول الذي هو أهم شخص يجب أن يتعلم عنه في الحياة. أبناؤنا يعرفون عن لعيب الكرة والمغنيين والممثلين أكثر مما يعرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. لازم نملأ حياتهم بالقرآن وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق الإسلام. فمهم تفهمي هذه الفكرة. يبقى لازم تكتبين الجدول. الجدول سيوزع عليكم إن شاء الله بعد أن ننتهي منه. نحن انتهينا منه، ولكن سنضع أسماء المدرسين بإذن الله تبارك وتعالى، فلا تقلقوا. أنا أريد فقط أنك أنت تضعي نفسك في الصورة، الولد يهتم بقدر اهتمامك. يبقى تشجيع الأولاد، تيسير الأمر على الأولاد، مساعدة الأولاد في حضور الدرس. وإذا حضرت مع الأولاد الدرس تكوني عملتي أجمل شيء. يعني أنا مثلا ابني بيدرس مع مدرس في الألف باء والتاء والثاء، صغير يعني، مدرس أنا أعرفه، هو من أيضا هو سيدرس لكم، الأستاذ عبد الرزاق إبراهيم، أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وولده، وهو من أهم المدرسين معنا، والحمد لله كل من معنا من المدرسين أحسبهم على خير. فهو يدرس للولد، أكون أنا بجوار الولد، أنا لست خبيرا في تعليم الحروف للأولاد الصغار، تمام؟ ما تفكروش ان الموضوع ده سهل، يعني واحد يقول لك ايه يعني مش هعرف اعلم ولادي الف باء تاء. نعم، التعليم مهاره. فانا اجلس بجوار الواد، اشوف المدرس بيقول له ايه، واتعلم من المدرس كيف يعلمه، لماذا؟ حتى انا اقوم بتعليم ابني. فيبقى انت دورك عظيم، وانت كذلك كوالد دورك عظيم. فحضور الدرس مع الولد، كذلك متابعه الواجبات. الولد ممكن ياخد واجب انه مثلا بعد ما قرانا له سوره عمه نضع له الجزء، مثلا أخذنا 5 آيات الأولى، فإحنا حاطين له تحت سجل لنا المقطع، فممكن الولد ينسى، ممكن يكبر دماغه. مين بقى اللي واقف فوق دماغه؟ أمه. تعالى يا حبيبي على طول اتعلمي إني لو بعد ما الدرس خلص، إحنا بنسميها في مصر يعني إيه، ناخدهم على السخان كده زي ما بنقول، لسه الولد واخد الصورة، تعالى يا حبيبي عد تقرأيه 3-4 آيات ويسجلهم بصوته عشان يتعود على المشاركة والتفاعل والجرأة. كيف يتعود؟ لن يتعود إلا وأنت معه، إلا ما دمت عليه قائمة. أيضا من الأمور المهمة كتابة الواجب، الكتابة. لو الولد مثلا خدنا حديث، لازم الولد يتعلم الكتابة، وتصوري مثلا الولد كتب، وليكن الولد كتب هنا الواجب، تصوريها وتخلي هو الولد اللي يحطها، يتعلم يتفاعل ويبادر. مثلا لو احنا قلنا من من الأبناء يقرأ لنا الحديث، أنت تخليه يبدأ هو على طول عشان الولد يتعود على الإقدام والجرأة، يكون جريئا في الخير. طيب طبعا احنا عندي تفاصيل كثيرة، ولكن يعني أرجو أن يكون، أنا لا أحب أن يكون هذا اللقاء طويلا، يعني أكتفي على هذا. إن شاء الله الجدول معنا سيوزع عليكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الأسبوع، لأننا سنبدأ من يوم السبت القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن بدأنا في دروس العربية، صح؟ كنت أريد أن أنبه على أمر، لماذا أنا جعلت دروس الدروس الخاصة بالألف باء تاء اللي هو الجزء الرشيدي لكل الأعمار؟ لأني أعرف أن ممكن ولد يكون عنده 16 سنة ولا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، فاقترح المدرسون الكرام أن احنا نجعل في هذا الأسبوع كله عن الحروف. ليه؟ لأن الولد بقدر ما يتعلم اللغة العربية استماعا وفهما وكتابة بقدر ما يبدع في باقي الدروس. ومن الآخر أنا أريد أن تكون هذه نواة لكثرة طلبة العلم في الإسلام. نفسي أكثر مشروع أريده في حياتي، وأسأل الله أن يبلغني إياه، أن يكون في كل بلد يسكنها مسلمون أن يكون عندهم أهل علم يكفونهم في هذا الباب. يعني ده من أعظم مشروع في حياتي، رجال ونساء وشباب وأبناء، بدل ما احنا كل مرة عايزين شيخ يجلنا من مصر أو شيخ يجلنا من مثلا من سوريا أو شيخ يجلنا من من من من من مثلا من مكة، لا، نحن نريد ان لو مثلا اولاد مقيمون في النرويج يكون عندهم طلبة علم هناك يعلمونهم يقرؤونهم القرآن وهكذا. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا، هذا مشروع كبير لكن الله معنا. انا لا احب ابدا ان اصعب الامور، لماذا؟ لاني اعلم ان العبد اذا اتقى الله واخذ بالاسباب واستعان بالله واجتهد واحتسب فان الله معه، فالله سبحانه وتعالى معنا تبارك وتعالى. فكلما وجدنا وسيلة ونشاطا يزيد من مستوى الأبناء فسنحرص عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لا بد أن تعلم أنك ركن أساس في هذا المشروع، يعني أنت بقدر تشجيعك للولد واهتمامك وكتابة الجدول على الحائط. أنا مثلا أهو عندي جدول أعمالي، أنا هي معروفة، هذا الجدول لمدة سنة كاملة، أنا عارف لمدة سنة كاملة بإذن الله ماذا علي. واضح، عندي برنامج مثلا تفسير الطبري، عندي شرح مثلا صحيح البخاري، عندي مثلا مجموعة تأهيل المصلحات، عندي درس للأبناء من سن 15 ل16، عندي دورة مع الشباب في جامعة كذا، واضح أمامي. فلما بصحى الصبح عارف أنا هعمل إيه. نفس الشيء لازم الولد يتعود. لو أنت اشتريتي له دي جميلة جدا، دي موجودة في المكتبات، يبقى كل شيء موجود، الأعمال مثلا، العادات، من ضمن العادات منها مثلا من ضمن العادات مثلا، في حد بيقول ان في حد بيعلق، انا مش فاضي والله ان انا ابص في التعليقات، وبقول واحد نصراني معنا في التعليقات او حاجة زي كده، مش مشكلة، ما تدقوش في الحاجات دي، يعني سيبوا اللي يعلق انا بامسح التعليقات دي، ما تشغلوش، هو بيعمل كده عشان يشغب، ما تهتموش بالحاجات دي. يبقى احنا عندنا مثلا يكون مثل هذا الولد يتحط، ممكن نعمل قسم العادات منها، مثلا غسل الأسنان قبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم مثلا، الوضوء، النوم على وضوء مثلا، ذكر كذا، أذكار الدخول للخلاء، ذكر كذا ذكر كذا، عندي مثلا درس الساعة كذا، عندي زيارة. الولد يتعود على النظام والترتيب والتخطيط، وان الولد فاهم هو بيعمل ايه، مش ماشي بظروفها. لا، احنا عايزين يكون كل شيء الولد يعني نربي فيه الالتزام، احنا نريد يعني نريد من ابنائنا ان يكونوا على قدر المسؤولية. فاستعينوا بالله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى معنا. ويعني اي واحد منكم بيقول ان اولاده يعني متعبين، احنا كلنا كده والله، يعني أحيانا الإنسان بيتصور إن أولاده غير كل الناس، لا والله كلنا أولادنا يعني مش عارف نقول إيه، كلهم بنتعب معهم عشان نجيبهم للقرآن ونتعب معهم، لكن الله سبحانه وتعالى معنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن شاء الله الجدول سيوضع لكم هذا الأسبوع، لكن من الآن شجعوا الأولاد، اقرأوا معهم القرآن. حد بيقول أين هذه الدروس؟ يعني في القناة، عندنا قناة اسمها قناة بيت أبناء الإسلام، موجودة على صفحتي في فيسبوك وموجودة على القناة تيليجرام. واليوم إن شاء الله سنغلق المجموعة، لأن المجموعة وصلت لأكثر من 40,000، لأن أحيانا يكون والد عنده 5 أبناء، أنا عندنا أعداد المشتركين حوالي 40,000، وكل والد ممكن يكون معه 5، يعني عدد كبير جدا. فإحنا إن شاء الله سنغلق التسجيل اليوم في القنوات عشان نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مع الأبناء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وحد بيقول نريد أن نعلم أبناءنا الأحكام مثل الغسل، كل هذا إن شاء الله موجود معنا في الجدول. ويعني فقط نرجو يعني أن تكثروا من الدعاء لنا جميعا بالهدى والسداد والثبات، وأن يهدينا الله لما اختلف علينا من الحق، وأن يعيننا على هذا العمل، وأن يعني نكون لنا نصيب في أن ينشأ أبناء الإسلام في عبادة ربهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأضع لكم رابط القنوات تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.